السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إحساس غريب معرفش واخدين بالكم منه ولا لأ، بيجي واحنا بنقلب على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، تحسوا كده في حاجة مش مظبوطة، كأنك ماشي في شارع زحمة بس كل الوشوش اللي حواليك شبه بعض، الكلام اللي بتسمعه متكرر ما فيهوش روح، التعليقات اللي بتقراها كلها زي بعض، الفيديوهات اللي بتظهر على اليوتيوب حتى تحسها معمولة في مصنع مش بإيد بني آدم. لو جالكم الإحساس ده قبل كده فخليني أقول لكم أنتم مش لوحدكم، آلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من الناس في العالم عندهم نفس الإحساس. واللي بنحكيه ده بالمناسبة ما هوش خيال علمي ولا حاجة، دي نظرية موجودة بالفعل اسمها نظرية الانترنت الميت. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. القصة بتبدأ سنة 2021 على منتدى على الانترنت اسمه أجورا رودز ماكنتوش كافيه. في واحد في المنتدى نشر مقال بعنوان نظرية الانترنت الميت، وحكى في المقال انه مؤخرا بقى حاسس ان الانترنت ما بقاش زي انترنت زمان، وكأن البشر مش هم اللي بيحركوا النت زي الاول، وانه في الفترة ما بين 2016 ولحد 2017 الانترنت اللي نعرفه مات حرفيا، واحنا دلوقتي في 2025 بقالنا حوالي 9 سنين عايشين في حقبة الانترنت الميت. والمقصود بالانترنت الميت دي ان الانترنت بقى خالي تقريبا من البشر، واغلب المحتوى اللي بيتم نشره بقى مدار عن طريق روبوتات، وان الحسابات الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي بقى بيتم انشائها وادارتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. وفي المقال قال انا حاسس ان ما بقاش فيه ناس حقيقيين على الانترنت خلاص غير انا وخمسة او ستة من اصحابي، وباقي الناس اللي بشوفهم بيعلقوا او بينشروا مقالات حاسس ان كلهم روبوتات. بالرغم من ان المقال ده اتنشر في 2021 زي ما قلنا، الا ان مفيش ناس كتير اهتمت بالموضوع وقتها، لكن مع ظهور موجة الذكاء الاصطناعي بشكلها الجديد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي بدأت الناس ترجع مرة تانية تتكلم على فرضية الانترنت الميت، ويقولوا ليه لأ؟ ليه فعلا ما يكونش معظم المحتوى اللي بنشوفه سواء مقالات او فيديوهات او غيره، او حتى التعليقات واللايكات والمستخدمين اللي احنا بنتجادل معاهم في التعليقات يكونوا فعلا مش بشر ولا حاجة بل مجرد برامج؟ التعليق الواقح اللي استفزك وخلاك تدخل في جدال طول النهار عمال تشتم فيه ويشتم فيك ليه ما يكونش مجرد برنامج؟ والتعليق اللطيف اللي حسسك بالتقدير على بوست انت كاتبه ليه برضو ما يكونش برنامج؟ وطبعا كلنا عارفين التعليق بتاع انا بكسب $1000 في الشهر، وال16 تعليق التانيين اللي بيأكدوا النجاح بتاعه في التعليق بتاعه، واللي لو دخلت اي بروفايل منهم هتلاقيه فاضي تماما او معمول من ساعة او ايام، شبكة كبيرة من البوتس او البوتات او اللي هي البرامج يعني بيشغلها شخص واحد بس، والهدف منها يكون السيطرة على القرارات الشرائية، اعادة تشكيل المعتقدات السياسية، فرض حالة من التوافق الفكري، خوارزميات من الاخر كده بتعمل اجماع مزيف علشان لو انت مختلف تبدأ تشك في نفسك وتقول يعني انا اللي صح وكل الناس دي غلط، وفي الاخر ما يطلعوش ناس ولا حاجة. والموضوع مش نظرية مؤامرة، الناس فعلا لما بدأوا ينخوروا ورا الموضوع النتائج كانت صادمة. لو جبنا الشريط من أوله ورجعنا لسنة 2016 بالذات اللي تم ذكرها في المقال، فهي دي السنة اللي حصلت فيها الانتخابات ما بين ترامب وهيلاري كلينتون، وطبعا محدش كان متوقع ان ترامب يفوز، واحتمالية فوزه فعلا بالورقة والقلم كانت ضعيفة جدا، وخصوصا ان هيلاري شعبيتها كانت كبيرة وكانت واخدة اكتر من 65 مليون صوت، في حين ان ترامب كان واخد 62 مليون، لكنه مع ذلك تفوق عليها في عدد أصوات الكلية الانتخابية أو المجمع الانتخابي وفاز في النهاية. الشاهد أنه اتضح بعد كده أن من الأسباب اللي أدت لفوز ترامب كان استغلال مواقع السوشيال ميديا وعلى رأسهم الفيسبوك، حسابات وهمية كتير كانت معمولة أثرت على الرأي العام الأمريكي. بعض التقديرات قالت أن نسبة المتابعين الوهميين على صفحات ترامب وصلت ل60% قبل الانتخابات علشان يبان أن ليه قاعدة شعبية كبيرة، لدرجة ان الكونجرس استدعى مارك زوكربيرج نفسه وحققه معاه، والكلام ده معناه ان الحسابات المزيفة والبوتس او البرامج كانت سبب في فوز ترامب في انتخابات 2016، وبالتبعية وجوده كرئيس لفترة تانية دلوقتي وفي اللطة الكبيرة اللي العالم كله ملطوط فيها. ومع ذلك الكلام ده كله كان مجرد بداية، القصة طلعت اكبر بكتير. في نفس السنة اللي الكونجرس حقق فيها مع مارك زوكربيرج، مجموعة من الباحثين من كلية لودي للمعلومات والحوسبة والهندسة التابعة لجامعة انديانا نشروا دراسة في مجلة نيتشر غاية في الغرابة. في الدراسة دي حللوا أكتر من 14 مليون تغريدة اتنشروا في الفترة ما بين 2016 و2017، واكتشفوا أن من الـ 14 مليون أكتر من 4 مليون تغريدة كان اللي نشرهم عبارة عن بوتات أو برامج، يعني مش ناس عاملين حسابات وهمية أو أكاونتات بأسماء مستعارة، لا، الحسابات كان بيتم التحكم فيها بشكل كامل عن طريق بوت، برنامج متبرمج أنه يعمل حساب ويكتب تعليقات معينة. والمدهش ان كان فيهم اكاونتات ليها متابعين بالالاف وناس كتير بتعلق وبتشير وبتتفاعل مع المعلومات اللي البوتات دي كانت بتنشرها وهم اصلا مش بني ادمين. وخدوا بالكم احنا هنا بنتكلم عن 2017، يعني قبل ظهور موجه الذكاء الاصطناعي بوقت كبير. في شهر مايو 2022 ايلون ماسك كان عايز يشتري تويتر، لكن لان ماسك مثير للجدل دايما وبيحب ياخد اللقطه، قال للمسؤولين وقتها انا هشتري الشركه بس عايز اعرف الاول نسبه الحسابات المزيفه اللي موجوده على تويتر بتمثل كام في الميه. فكان رد الشركه ان البوتس بتمثل اقل من 5% من اجمالي المستخدمين. وساعتها ماسك راح وتعاقد مع شركه متخصصه علشان تعمل احصائيه دقيقه يعرف من خلالها عدد الحسابات الوهميه اللي موجوده على تويتر. وهنا احنا ما نقصدش بحساب وهمي ان واحد عامل حساب باسم تاني، احنا بنقصد انه حساب مش عامله بني ادم اصلا. وفعلا شركه كاونتر اكشن بالتعاون مع استاذ في علوم الكمبيوتر من جامعه جنوب كاليفورنيا توصلوا لان نسبه الحسابات المزيفه 14%. وطبعا كانت النتيجه ان ناس كتير تفاجئت ان في بوتات بالملايين موجوده على تويتر. ومش تويتر بس، كل منصات التواصل الاجتماعي بدات تعترف علنا ان في نسبه كبيره من قواعد المستخدمين عباره عن برامج. فيسبوك طلعت احصائيه وضحت فيها انه سنه 2017 عدد الحسابات الوهميه اللي بيتم ادارتها عن طريق البوتس كانت 700 مليون حساب، وفي 2017 وصل العدد ل 2 مليار و 200 مليون حساب. وبعد حملة حرب كبيرة عملتها الشركة وصلوا عدد البوتات لمليار و 100 مليون في 2024. طبعا هم بيقفلوا الحسابات أول بأول، لكن بترجع تتفتح حسابات كتير غيرها كل يوم. الشاهد ان عدد الحسابات الوهمية اللي اتعملت من 2017 ل 2024 على فيسبوك بس وصل مجموعها ل 32 مليار حساب، أكتر من 3 أضعاف عدد البشر كله. والسبب في الأرقام الخزعبلية دي إن ممكن شخص واحد في لحظة عن طريق برنامج صغير مكتوب يعمل آلاف الحسابات الجديدة. طبعا لما ناخد الأرقام دي في الحسبان ونحط معها التطور الكبير اللي حصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكيد عدد الحسابات الوهمية زاد عن الأول. شركة ثالث المتخصصة في مجال الأمن السيبراني نزلوا إحصائية بتقول إن لأول مرة حركة المرور على الإنترنت أو الويب ترافيك اللي بتعملها برامج آلية أو بوتات تجاوزت حركة المرور اللي بيعملها البشر. وحركة المرور هنا نقصد بيها أي نشاط بيحصل على الإنترنت، تعليق، كتابة مقال، مشاهدة فيديو، رفع فيديو، دوسة، كل الكلام ده اسمه ترافيك. 51% من إجمالي الترافيك اللي حصل على الإنترنت اللي كان عامله مش بني أدمين أساسا. يعني وارد جدا تكون أنت أو أنتي متابعين حسابات أو صفحات فيسبوك وبتشيروا بوستاتهم كمان، والصفحات دي مش ماسكها أصلا بني آدم، ده مجرد برنامج هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها. ولو انتوا دلوقتي نازلين في التعليقات سامعين صوتي بس وبتتفرجوا، وارد جدا تلاقوا تعليقات من اللي تحت دي مش كاتبها بني ادمين ويكونوا هم كمان بوتات. والبوتات بالمناسبه تجاوزوا حاجز السوشيال ميديا كمان. في احصائيات كتير رصدت ان في مواقع اخباريه موجوده على الانترنت بتدار بالكامل عن طريق بوتات، بيشيروا قصص واخبار وهميه متولده بالذكاء الاصطناعي او بياخدوا معلومات حقيقيه يعدلوها وينشروها. ده غير ان البوتات بقت موجوده بكثافه في المتاجر الالكترونيه زي امازون مثلا. اغلب التعليقات الايجابيه اللي موجوده على المنتجات النهارده مش كاتبها بني ادمين ولا حاجه. البوتات والذكاء الاصطناعي والحسابات الوهميه بقوا كانهم حضاره رقميه جديده، لدرجه ان في باحثين بيسخروا من الموضوع وبيقولوا اننا لو صحينا الصبح ولقينا كل البشر انقرضوا، مواقع الانترنت والسوشيال ميديا هيفضلوا شغالين عادي، حسابات بتنشر وحسابات بتعلق عليهم والدنيا اخر حلاوه. الانترنت خلاص ما بقاش نابض بالحياه زي زمان. الانترنت اللي كان من 15 سنه اللي كان مليان نقاشات عفويه وناس بس خلاص ما بقاش موجود. بح، احنا النهاردة بنتجول في عالم مليان بالخوارزميات والبوتات والحسابات الوهمية اللي بيوجهوا الرأي العام ناحية قناعات وافكار معينة لمجرد ان الناس ما تحسش انها هي اللي مخالفة كل التيار او كل الناس التانية غلط وهم اللي صح. والمشكلة الاكبر ان دلوقتي بقى صعب ان حد يعرف الحساب ده وهمي ولا لأ. الاول كان سهل ان احنا نكشف الحساب ده وهمي ولا لأ، زي اننا نلاقيه بيكتب نفس الجملة في كل حتة، نلاقي الحساب بتاعه نفسه فاضي، ما عندهوش اصدقاء، مفيش اي معلومات شخصية محطوطة على الاكاونت. لكن دلوقتي بقى لازم متخصص عشان يقدر يحدد، وخصوصا في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد. وبعض الباحثين بيقولوا ان احصائية فيسبوك اللي بتقول ان عدد الحسابات الوهمية قل، ده مش عشان الحسابات قلت ولا حاجة، ده لان الخوارزميات بتاعتهم هي اللي تعبانة ومش قادرة تواكب التطور السريع اللي بيحصل عن طريق الذكاء الاصطناعي. فهم بس ما بقوش عارفين ان ده حساب وهمي، مش ان مفيش حساب وهمي. ولو كانت البوتات بقى هي الأشباح اللي بتسكن الإنترنت، فالمحتوى الرديء المصنع كليا بالذكاء الاصطناعي أو اللي بيتسمى بالـ AI سلوب هو الطوب اللي بتتبني بيه مدينة الأشباح دي. موجة ضخمة من المحتوى الرديء معدوم الروح اللي بيتعمل بالكامل عن طريق الذكاء الاصطناعي ومغرق كل المنصات. الخبراء بيتوقعوا انه في سنة 2026 حوالي 90% من المحتوى اللي على الانترنت هيكون مصنع بالكامل بالذكاء الاصطناعي، واحنا بنشوف ده النهاردة بالفعل. اليوتيوب اتحول لكابوس دلوقتي، لو حاولت تدور على اي حاجة على اليوتيوب هتلاقي نفسك غرقان وسط بحر من القنوات اللي مش شغال عليها صانع محتوى اصلا. صوت آلي بيقرا سكريبت مكتوب ببرنامج على خلفية فيديوهات وصور مصنعة ببرنامج تالت. احنا نفسنا تعرضنا لده من فترة، حد سرق سكريبتات الحلقات بتاعتنا وحطها على صوت بالذكاء الاصطناعي وسرق المونتاج وغير كام صورة في كل فيديو ورفعهم عنده. والمصيبة الأكبر إني لما بلغت عنه والفيديو اتشال عمل تظلم واليوتيوب رجع له الفيديو تاني بحجة إن ما عنديش إثبات قانوني، يعني مع إن اللوجو بتاع أسئلة نص الليل كان باين منه حتة من تحت اللوجو بتاعه اللي هو مغطي بيه اللوجو بتاعنا. والمشكلة مش بس شخصية، الموضوع أكبر من كده. في قنوات كاملة متخصصة عن قصص خيال علمي زي بنت فضائية حامل، بنت فضائية شربت بنزين، فيديوهات مدتها ساعة كاملة بصوت آلي ممل بيحكي قصة متولدة أوتوماتيكيا. قنوات ممكن تبقى مضرة جدا خصوصا للأطفال. قنوات تانية بتستغل مآسي حقيقية وتعمل فيديوهات بعناوين زي ضحية كذا حصل بعدها كذا والنهاية هتصدمك، والفيديوهات دي بيتم ضخها بكميات مهولة وبتكلفة شبه صفرية. ما هو مفيش كاتب عشان يقبض، مفيش مؤدي صوتي عشان يقبض، مفيش منتر هيقبض، فمفيش تكلفة، وده بيخلي المنافسة شبه مستحيلة لأي صانع محتوى بني آدم بيبذل وقت وجهد وفلوس علشان يقدم محتوى حقيقي. وحتى لو افترضنا انه عام ضد الطيار هيلاقي في وشه المصيبة اللي عليها الدور وهي موت المتابع. زمان لما كنا بنعمل سبسكرايب او فولو لقناة معينة كنت بتضمن انك هتشوف المحتوى بتاعه، علاقة مباشرة وواضحة. انا شفت فيديوهاتك عجبتني عملت لك سبسكرايب، اي فيديو هتنزله بعد كده هيجي لي. النهارده بقى المنصات الكبيره زي يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وتيك توك ما بقوش بيهتموا انت متابع مين اصلا. اللي بيتحكم في اللي انت هتشوفه هي الخوارزميه. الخوارزميه هدفها تخليك قاعد على المنصه اطول فتره ممكنه علشان تشوف اعلانات اكتر، فالشركه تكسب اكتر. والخوارزميات دي اكتشفت ان اكتر حاجه بتخلي الناس تتفاعل وتفضل على المنصه هي المحتوى المثير للجدل، وبكده بقى صانع المحتوى في معضله، يعمل محتوى بيحبه ومؤمن بيه لجمهور صغير اللي ممكن الخوارزمية أصلا متوصل لهوش الفيديو ولا يرضخ لديكتاتورية الخوارزمية. وعليه أغلب صناع المحتوى بقوا بيفكروا إيه اللي الخوارزمية هتحب أنشره مش إيه اللي جمهوري هيحب أنشره. وبكده الاتصال الحقيقي بين صانع المحتوى والجمهور اتكسر وحل محله سباق محموم لإرضاء الخوارزمية اللي أصلا محدش فاهم هي شغالة إزاي. الكارثة الحقيقية بقى مش بس في المحتوى التافه اللي غرق المنصات، الكارثة الأكبر هي إن أساس المعرفة البشرية نفسه بقى مهدد. الذكاء الاصطناعي اللي بيكتب المقالات وبيعمل الفيديوهات هو بس مش مجرد آلة غبية، هو آلة غبية كدابة وواثقة من نفسها في نفس الوقت. عادي جدا تسأله سؤال فيرد بمعلومات غلط أو متفبركة بالكامل وهو في كامل ثقته. فلو أنت مش خبير في المجال مستحيل تقدر تميز المشكلة. والأسوأ لما الذكاء الاصطناعي يعتمد على محتوى عمله ذكاء اصطناعي تاني، يعني مقال كتبته آلة اتحول لمصدر موثوق لآلة تانية بتكتب مقال جديد، حلقة مفرغة بتلوث كل المعرفة المتاحة اللي على الانترنت. وجوجل نفسها اللي كانت بوابتنا للمعرفة بقت جزء من المشكلة. خاصية الـ AI Overview الجديدة اللي هم عاملينها ما بقتش توديك للمواقع الأصلية، بقت هي اللي بتلخص المعلومات. والمشكلة ان التلخيص بيبقى معتمد على مصادر مغلوطة عادي جدا، ده غير طبعا ان هما بالطريقة دي دبحوا مصادر الدخل للمواقع. لما محدش هيدخل موقعك مش هيظهر له اعلان، فبالتالي مفيش دخل، فبالتالي مفيش حافز انك تنتج محتوى بشري جديد اصلي وموثوق. والذكاء الاصطناعي بيتغذى على المحتوى البشري علشان يتدرب ويبدأ هو يفهم. فالبشر لما يوقفوا صناعة المحتوى فالذكاء الاصطناعي هيبدأ يتدرب على محتوى كتبه ذكاء اصطناعي تاني. فاحنا فعليا بنشهد عملية تدمير ذاتي لمكتبة المعرفة الإنسانية. وفي النهاية الصورة اللي قدامنا للأسف قاتمة، الإنترنت بيغرق من الداخل بسبب طوفان المحتوى الآلي والروبوتات، والخوارزميات بتتحكم في اللي بنشوفه، وللأسف النتيجة الحتمية هتكون الركود المعرفي، والذكاء الاصطناعي هيبدأ يعيد تدوير محتواه الملوث اللي أصلا مليان أغلاط، ومفيش حافز إن البشر ينتجوا معرفة جديدة، فالابتكار هيقف، وهنبقى في عالم مليان بالمعلومات القديمة المكررة والمعاد تدويرها عن طريق الذكاء الاصطناعي. ولما نفتح موقع السوشيال ميديا علشان نفضفض مع حد هنلاقي نفسنا في عالم مزيف من الآراء المصطنعة والعلاقات الوهمية مع برامج عاملين فيها بني أدمين. لكن في وسط التشاؤم ده برضو مازال فيه بصيص أمل. بعض المحللين بيقولوا إن الوضع ده هيخلق حالة جديدة لما السلوب الآلي دوت يغرق كل حاجة، المحتوى البشري الحقيقي اللي فيه روح وشخصية وإبداع قيمته هتزيد زي الحاجات الهاند ميد كده. الناس هتبدأ تدور بقى على الأصالة وهتبقى مستعدة تدفع مقابلها. ممكن ندخل في عصر جديد من الاقتصاد الرقمي مبني على دعم المبدعين بشكل مباشر بعيد بقى عن المنصات الكبيرة وخوارزمياتها. فاحنا واقفين دلوقتي على مفترق الطرق، هل هنستسلم ونسيب الانترنت يتحول لمقلب زبالة ولا هنختار المحتوى اللي بنستهلكه بعناية؟ والقرار اللي هناخده ده هو اللي هيحدد إذا كان الانترنت اللي جاي هيفضل للبشر ولا هيتحول لمدينة أشباح.